لا تقولوا لنا زحان بن خيم، لا تقولوا لنا زحان بن الخيم، بس الدنيا سوت هيك وياي، همي بيوت عدنا، همي بيوت عدنا وناس وأحباب، راحان والحزين بقلوبنا هو بيتشينا، شقد بيتشينا، مينو اللي يسأل علينا؟ بيتشينا شقد بيتشينا، مينو اللي يسأل علينا؟ تالينا بخيم نبعدنا يا عرب، ألف يا رحب يجي يصير فينا، تالينا بخيم نبعدنا يا عرب، نحل بيوتنا كل ما يمر يوم، يدعي نقول بل كتباكر نعود، نحل بيوتنا كل ما يمر يوم، يدعي نقول بل كتباكر نعود، يجينا الليل ونباوع النجوم، نتأمل وندري الدرب مسدود، يجينا الليل ونباوع النجوم، نتأمل وندري الدرب مسدود، يا رب ضاقت ترى هواي صفش وما حد وياي، يا رب ضاقت ترى هواي صفش وما حد وياي، تالينا بخيم نبعد لا يا رب، ألف يا حفي شي يصير فينا، نذكر الديرة تفرح الروح، وحل ترابها والكل شبينا، أعرف حصة صارت كومة تراب، بس قابل وريد أرجع عليها، يا حط خيمة صغيرة واشتمها والديرة، أحط خيمة صغيرة واشتمها والديرة، تالينا بخيم نبعد لا يا عرب، ألف يا رحب يجي يصير فينا.